بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كتاب رياض الصالحين وباب فضل السلام والأمر بإفشائه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقوله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقوله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، نداء للذين آمنوا وصدقوا بالله عز وجل لأنهم أهل لتطبيق أحكامه سبحانه وتعالى. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم نهي عنهم أو نهي للمؤمنين أو إرشاد لهم إذا دخلوا بيوتا غير بيوتهم، فعليهم أولا أن يستأنسوا ويسلموا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالاستئناس هو طلب الأنس، هو طلب الأنس، وتسلموا على أهلها وهو السلام المعروف، هو تحية الإسلام: السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاستئناس يعني كما قلت معناها طلب الأنس، وهذا شامل يعني أشمل من مجرد الإذن، يعني يدخل في طلب الأنس معنى طلب الإذن. فالإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا غير بيته يبدأ أن هو يستأذن أولا، يستأذن ثم يسلم. يقول مثلا: السلام عليكم، أدخل. فالاستئناس يعني طلب الأنس، ويدخل تحت الاستئناس أن يستأذن الإنسان أولا قبل الدخول، وهذا غير السلام. وقيل أيضا يدخل فيه أن الإنسان ربما يعني يقول لصاحب البيت: أنا مثلا سوف أتيك الساعة الفلانية، فيقول له الرجل: إذن سوف أترك لك الباب مفتوحا. فهذا نوع من الاستئناس أيضا. إذن فالاستئناس هو طلب الأنس، يدخل تحته استئذان، ويدخل تحته أن هناك موعد معين سوف يأتي فيجد أن الأبواب مفتوحة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دخل بيتا غير بيته وهو يعلم أنه غير مأذون له في هذا البيت يكون مستوحش، ربما يعني يفزع صاحب البيت، ربما يعني صاحب البيت لا يرحب به، ربما يطرده إذا فوجئ به هكذا. فالإنسان يكون في نوع من الوحشة إذا لم يكن مستأنسا من أصحاب البيت. فجاء الأمر بالاستئناس، وجاء الأمر أيضا بعده بالتسليم، جاء الأمر بالاستئناس والتسليم حتى تستأنسوا وتسلموا. قلنا هو طلب الأنس، ويدخل تحته الاستئذان أو تحديد موعد مسبق، بحيث أن هو إنسان يدخل البيت مباشرة بمجرد أن يصل في هذا الميعاد. والتسليم هو التسليم المعروف. قول عز وجل: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قول عز وجل: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. في حقيقة بيوتا هنا نكرة، نكرة تفيد العموم، أي عموم البيوت. فيدخل في ذلك إذا دخل بيتا غير بيته، فإنسان دخل بيت صديقه، بيت أقاربه إلى غير ذلك، فيسلم على من بالبيت فيقول: السلام عليكم. فكيف يعني نوجه قول عزيز: فسلموا على أنفسكم؟ سلموا على أنفسكم أي يسلم بعضكم على بعض، لأن المؤمنون إخوة، وكأنهم نفس واحدة، كأنهم نفس واحدة. فالمؤمن والمؤمن يعني كأنه يعني كأن بينهم بين بعض وشائج قوية وعلاقات قوية. فكأن الله عز وجل يقول: فسلموا على أنفسكم أي يسلم بعضكم على بعض. فجاء التعبير بأنفسكم على جماعة المؤمنين، لأن هذا يعني يفيد ترابط المؤمنين، هذا يفيد ترابط المؤمنين. وهذا له أمثلة في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، على تأويلها أو على القول في تأويلها، لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا. قال عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، اللمز هو الطعن، لا يطعن بعضكم على بعض، لا يطعن بعضكم على بعض. إذن في القرآن الكريم يجيء التعبير عن الجماعة المؤمنة أو عن مجتمع المؤمنين بقوله أنفسكم، لماذا؟ يفيد ترابط المؤمنين وكأنهم كنفس واحدة. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي إذا دخل أحدكم بيت الآخر أو إذا دخل بعضكم بيت بعض فليسلم بعضكم على بعض. فجاء التعبير بقول عبد الله: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقيل أيضا أن عموم اللفظ هنا، عموم لفظ بيوتا، أيضا يدخل فيه إذا دخل إنسان إلى بيته، إذا دخلت إلى بيتك وليس في البيت أحد فلتسلم على نفسك فتقول يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو ما شاكر ذلك من بعض يعني أو من هذه الألفاظ التي ذكر بعضها بعض الذين فسروا هذه الآية. فالإنسان أيضا إذا شرع يشرع له، إذا دخل إلى بيته وكان البيت ليس فيه أحد يشرع له أن يسلم أيضا على نفسه. وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دخول المنزل، يقول: اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. فهذا أيضا في نوع من التحية. وأيضا إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فلا بأس بذلك. قال عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذا هذه الآية جاءت بمشروعية رد السلام، مشروعية رد السلام. وبدأ الله جل بقوله فحيوا بأحسن منها، فبدأ بالإرشاد إلى الرد بأحسن من التحية أو ردوها أو ردوا. قال العلماء: رد السلام واجب، رد السلام واجب، والابتداء بالسلام مستحب. كذلك أيضا رد السلام يعني بمعنى رد أصل السلام، إذا قالك السلام عليكم فيجب عليك أن ترد على الأقل بقولك وعليكم السلام. والزيادة مستحبة، أن تزيد بأن تأتي بأحسن من الرد، فهذا إيه؟ فهذا مستحب. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك استفهام يفيد التشويق، ويفيد أيضا أن هذا الحديث إننا جاءه من قبل الوحي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هم الملائكة الكرام الذين نزلوا على إبراهيم ليبشروه بغلام، وأيضا هؤلاء الملائكة جاءوا بالعذاب على قوم لوط، فجاءوا في صورة أضياف حسان. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المكرمين من عند الله عز وجل، أو الذين أكرمهم نبي الله إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. ما هو يعني وجه الإتيان بهذه الآية في كتاب السلام؟ قالوا لأن قول الله جل: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، هذه الآية تدل على مشروعية رد السلام بما هو أحسن منه، لأن قول الملائكة سلاما يعني نسلم عليك سلاما، ورد الخليل سلام أي سلام ثابت دائم عليكم. فرد إبراهيم كان أفضل، أو سلام إبراهيم كان أفضل من سلام الملائكة، فهذا فيه مشروعية أن يرد الإنسان التحية بأفضل منها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك الرجل لما سأله أي الإسلام خير، فقال له: أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لماذا؟ لأن قراءة السلام على من عرفت ومن لم تعرف من شأنه إشاعة المودة والألفة والترابط بين مجتمعات أو بين مجتمع المسلمين، وهذا أمر مشاهد بالحس والتجربة. فالإنسان إذا لقي إنسانا في الطريق فسلم عليه ذلك الإنسان حتى ولو لم يكن يعرفه، هذا الإنسان يستأنس ويستشعر في قلبه أنه يحب ذلك الإنسان. ربما إذا رأوه في مكان آخر وأعاد عليه ذلك الإنسان السلام، يعني ربما يتذكره، ويعني ربما يكون هذا فيه يعني طريق لأن يتعرف عليه بعد ذلك ولأن تتوطد العلاقات بينهما. بينما إذا وجدت إنسانا مثلا إذا مر كلها مر عليك أعرض بوجهه وأجح بوجهه ولن يسلم عليك، ربما تجد في نفسك تجاه ذلك الرجل. فتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف فيه أن السلام عبادة، وأن السلام يشرع فيه أن تفشيه وأن تشيعه بين المسلمين على من عرفت منهم وعلى من لم تعرف منهم، لأن هذا من شأن إشاعة المودة والإخاء بين المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب، أي قال له الله اذهب فسلم على أولئك وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحيات ذريتك. فقال آدم السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. هذا الحديث فيه أيضا أن هذه التحية تحية الإسلام السلام عليكم هي تحية الأنبياء قبلنا، وأن هذه تحية أبينا آدم، وأن هذه التحية يعني الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة هي التي تعلم آدم هذه التحية، مما يدل على فضل هذه التحية، وأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الملائكة هي التي تحيي آدم حتى تعلمه هذه التحية. وفيها أيضا أن الإنسان إذا سلم على جماعة يقول السلام عليكم، فإذا رد الجماعة على الفرد يقولون السلام عليك أو عليك السلام، ولا يقولون وعليكم السلام لأنه فرد، فتخاطب الفرد بالضمير المفرد فتقول السلام عليك ورحمة الله. فيه أيضا إلى حديث مشروعية رد السلام بما هو أفضل منه أو التحية بأفضل مما حييت به، لأنه قال لهم السلام عليكم فقالوا له السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال، وطبعا بلا شك أن الحديث الماضي يدل أو يعني في دلالة على شرف هذه التحية، تحية السلام عليكم هي تحية الملائكة وتحية الأنبياء، والله يقول فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فلا ينبغي أبدا أن نستبدل بهذه التحية تحية أخرى، بل ينبغي أن نعتز بهذه التحية. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبع أمور: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، وهذا حديث متفق عليه. الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإفشاء السلام، فيه دلالة على مشروعية إفشاء السلام وفضل السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث فيه أن إفشاء السلام سبب من أسباب دخول الجنة، ودخول الجنة لأن دخول الجنة لا يكون إلا بالإيمان، والإيمان لا يكمل إلا بالتحاب، وهذا التحاب من أسبابه هو إفشاء السلام، فيكون في نهاية الأمر أن إفشاء السلام يؤدي إلى التحاب، والتحاب من الإيمان، والإيمان يدخل الجنة، فيكون إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة. فهذا الحديث فيها في دلالة على فضيلة إفشاء السلام. عن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أيضا الحديث يدل على أن إفشاء السلام سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. إذن يعني إفشاء السلام عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. لذلك الحديث التالي حديث الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه، يغدو يعني يذهب معه صباحا إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة. سقاط يعني لا يمر على صاحب دكان زهيد يبيع السقط من المتاع، يعني يبيع البضاعة المستعملة الرفيكة، لا يمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا حتى على صاحب دكان كبير يعني له شأن. لا، إذن المعنى لا يمر على بائع صغير عنده بضاعة زهيدة، ولا بائع كبير عنده دكان كبير، ولا مسكين، ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق. جئته يوما فقال لي: يلا تعالى معايا للسوق. فقلت له: وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها؟ أنت واخدني معاك في السوق ماشي نسلم على الناس، لا شفتك بتوقف مع حد بتشتري ولا بتبيع ولا عارف السلع ولا أي شيء، ولا تجلس في مجال السوق، لا مش بتجلس مثلا عندك صحابة تقعد في السوق تتكلم، ما بتعمل إيه؟ يقول: اجلس بنا ونتحدث بدل ما تروح واخدني معاك تعبني معاك ماشي وراك، نجلس هنا نتحدث ونتكلم بدل ما إيه؟ ما نذهب ونتعب بلا طائل. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان يعلمه: يا أبا بطن. أبا بطن، وكان طفيل له بطن، يعني له بطن، يعني كأنه يداعبه، كأنه يداعبه وينبهه، يقول له: يا أبا بطن، إننا نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه، نحن لا نذهب إلا من أجل أن نشيع السلام ونفشي السلام في أسواق المسلمين، ف يعني نظرنا بذلك الحسنات ونشيع يعني السلام ونفشيه في أسواق المسلمين. فعبد الله بن عمر كان فقيها، كان يعلم أن إفشاء السلام عبادة، وأن إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة، وكان يطبق هذا الحديث، يطبق هذا الحديث رضي الله عنه. باب كيفية السلام: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان مسلم عليه واحدا، ويقول مجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. قلنا في الحديث، في حديث أبي هريرة السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم فقال: اذهب فسلم على الملائكة، فقال: السلام عليكم، فقالوا له: وعليك، فقال له: السلام عليك. وقلنا أن هذا فيها يعني إشارة أن الجماعة إذا سلموا على الفرد يقولون: السلام عليك. وهنا المؤلف يقول: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع ولو كان المسلم عليه واحدا. يعني بعض العلماء ذهب إلى ما قلته بأن الجماعة إذا سلموا على الفرد يقولون: السلام عليك، وبعضهم قال: بل يقول الأفضل أن يقول: السلام عليكم، حتى ولو كان يسلم على فرد. لماذا؟ لأنه إذا قال السلام عليكم هو سلم على الفرد، وسلم أيضا على الملائكة الذين يصحبونه، وهكذا قال بعض أهل العلم. واستدلوا بالحديث التالي، حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ظاهره أنه جاء إلى النبي وحده، النبي يجلس وحده، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال إيه؟ السلام عليكم، لم يقل السلام عليك يا رسول الله، قال السلام عليكم. عشان كده المؤلف لما قال يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم حتى ولو كان المسلم عليه واحدا، جاء مباشرة بالحديث الذي يعني يدل على ما قال. فقال عن عمرو بن حصين جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون، فقال ثلاثون. إذن الحديث دلالة على أن من جاء إلى فرد يقول السلام عليكم، وقيل ورد على ذلك تعقد بأنه يعني لم يرد الحديث أن النبي كان وحده، ربما في الغالب أن النبي لا يجلس وحده، يجلس ومعه باقي الصحابة. فقوله جاء رجل إلى النبي قد يرد به جاء رجل إلى مجلس النبي، نعم نقول نعم يحتمل هذا الأمر، وأيضا يحتمل أنه جاء إليه وحده والأمر بذلك واسع. إذا قلت السلام عليكم أو قلت السلام عليك فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن يستدل أيضا بحديث عمران بن حصين على يعني أن السلام كلما كمل كلما كان أكثر ثوابا. إذا قال رجل السلام عليكم ورحمة الله فهذا أفضل من السلام عليكم، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا أفضل من السلام عليكم ورحمة الله. وهنا مسألة، إذا قال لك رجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فماذا ترد عليه؟ نقول ترد عليه وجوبا فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا أردت أن تأتي بأحسن من هذا الرد فهناك أحسن من هذا الرد؟ قال كثير من العلم ليس هناك أحسن من ذلك، ليس هناك أحسن من ذلك. فإذا تمام السلام أو تمام الرد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال بعضهم قد تزيد فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، ولعل يعني القول الأول يعني تميل إليه النفس والله عز وجل أعلى وأعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث فيه فضيلة أمنا عائشة رضي الله عنها، جبريل سيد الملائكة ويعني رئيس الملائكة والذي يجيء بالوحي يسلم عليها وهي أم المؤمنين رضي الله عنها، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا فيها إشارة أن الإنسان مثلا إذا بعث رسولا إلى آخر، بعث مثلا بطفله أو بولده إلى آخر، فقال الولد للآخر أبي يقرأ عليك السلام، فيعني ينبغي أن تقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته فترد عليه السلام. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. هذا الحديث محمول على أنه إذا جاء قوم وهم جمع كثير فيسلم عليهم ثلاثا حتى يصل السلام إليهم جميعا، فيسلم السلام عليكم على هذه الناحية، السلام عليكم على هذه الناحية، السلام عليكم على هذه الناحية. وإلا لو كان النفر قليلون ثلاثة مثلا أو كده فيعني يسلم عليهم تسليما واحدا يكفي ذلك. فيقول النووي هذا محمول على إذا ما كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيده من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كان يسلم. هذا فيه أدب من أدب السلام، أن الإنسان إذا دخل بيتا فيه أناس النيام وهو يعني قد يكون هناك من هو مستيقظ فيسلم الإنسان سلاما ليس بالعالي، سلاما ليس عاليا حتى لا يزعج النائم، وأيضا سلام يكفي فيه أن يسمع اليقظان فينتبه ويرد السلام حتى يؤنسه ذلك السلام. هذا فيه تأدب أو فيه أدب من أداب السلام، وفيه أيضا أن النائم ينبغي ألا يزعج وأن يحافظ على يعني السكون عنده حتى لا ينزعج ولا يستيقظ من نومه. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم، فألوى بيده بالتسليم يعني كانه يعني لوح بيده ليسلم عليهم. هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، أن هذا الحديث سيأتينا أيضا أنه في رواية أبي داود فسلم علينا، أي فسلم على النساء. هذا الحديث فيه أيضا دلالة على جواز السلام على الجماعة من النساء عند أمن الفتنة، عند أمن الفتنة. وفيه أيضا جواز الجمع بين اللفظ والإشارة، يقول السلام عليكم ويرفع يده ويلوي يده بالتسليم. عن أبي جري الهجيني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام، فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، تحية الموتى. إذن من أداب السلام أن تقول السلام عليكم ولا تقول عليك السلام. باب أداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. أيضا هذا من أداب السلام، يسلم الراكب على الماشي. قالوا لأن الراكب قد يكون يعني يحمله الركوب على نوع من الخيلاء والفخر، فإذا قابل ماشيا فعليه أن يبادر ويسلم على الماشي حتى لا يظن الماشي أن الراكب يعني يستعلي عليه ويتفاخر عليه بمركبه. وأيضا الراكب يسلم ويبدأ بالسلام حتى يطرد يعني من نفسه أي ذريعة من ذرائع الكبر، فهو يبادر هو بالسلام على الماشي، فيسلم الراكب على الماشي كما قلت، لأن حالة الراكب يعني أعلى من حالة الماشي، فيخشى من تسرب الغرور أو الكبر إلى الراكب. وأيضا يخشى أن الماشي إذا لم يسلم عليه الراكب ويبدأ بالسلام ربما يستشعر الماشي تكبر أو يعني الراكب عليه. يسلم الماشي على القاعد. قالوا أيضا لأن الماشي أعلى من القاعد، وأيضا لأن الماشي يعني كأنه هو الداخل على القاعد، فالقاعد مستقر وثابت والماشي هو الذي يمر عليه، فيقات على من كان للبيت ودخل عليه إنسان فيسلم، فيسلم الذي يدخل البيت والذي يسلم، والمستقر في البيت هو الذي يعني والمستقر في البيت لا يبدأ بالسلام. كذلك الماشي كأنه هو الداخل على القاعد. يسلم القليل على الكثير، وذلك لحق الكثير على القليل، يعني النفر القليل والنفر الكثير، النفر الكثير لهم حق، حقهم أعظم وأكبر لأنهم كثير، فالقليل إذا مر هو الذي فالقليل هو الذي يبدأ بالسلام على الكثير، القليل هو الذي يبدأ بالسلام على الكثير. وعن أبي أمامة صبي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. يا سلام، هذا حديث يدل على فضيلة من بدأ بالسلام. كثير من الناس ربما لا يبدأ بالسلام يعني يظن بذلك أو يعني يريد أن يعني يستشعر أهميته بأن الناس هم الذين يبدأونه بالسلام، فهذا كله لا ينبغي أبدا، بل الإنسان إذا استمع لهذا الحديث إن أولى الناس بالله أي أولاهم به، أولاهم به بمعنى أنه يعني القائم بطاعته سبحانه وتعالى، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، لأن السلام البداء بالسلام عبادة، ومن فعل هذه العبادة فقد أطاع الله سبحانه وتعالى فهو أولى الناس بالله. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى، فأفضلهما هو الذي يبدأ بالسلام، أفضلهما هو الذي يبدأ بالسلام. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة أو ونحوها. يعني هذا الباب يدلك أو يعني فيه أحاديث تدل على أن إعادة السلام مستحبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته، ذلك الرجل الذي أساء صلاته، أنه جاء دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، أي فسلم على النبي، فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي. هذا وجه الشاهد، أن الرجل سلم أول مرة ومع ذلك لما صلى على الصلاة ورجع سلم تاني على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، ها؟ فسلم على النبي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، في كل مرة يجيء ويسلم على النبي والنبي يرد عليه السلام، فكون النبي رد عليه السلام هذا إقرار من النبي على فعل هذا الرجل، النبي أقر الرجل على تكرار السلام، وإلا كان ممكن النبي يقول له كفاية مرة واحدة سلام صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أقره على ذلك. إذن الإنسان إذا دخل على مجموعة من الناس، كان مثلا ضيف عنده أضيف مثلا، هو خرج يجيب له حاجة ودخل يسلم السلام عليكم، أو خرج يجيب حاجة تانية ودخل يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا. إذن تكرار السلام ليس به، بالعكس تكرار السلام مستحب، لأنها عبادة كما قلنا، لأنها عبادة، ها؟ لأنها عبادة. وبالتالي بعض الناس قد يفهم خطأ، يظن أن السلام يعني مجرد مرة واحدة خلاص، إذا سلم عليك صباحا في المرة الأولى مهما قابلك بعد ذلك فلا يسلم عليك، لا بالعكس، كلما قابلته كلما يعني عدت عليه السلام، فهذا هو الأصل، لأن السلام عباد. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. سبحان الله، يعني أنت ماشي أنت صاحبك قابلته أول مرة سلمت عليه وماشيين مع بعض، فأنت ماشيين في شجرة جت فأنت رحت يمين هو شمال، أنت قابلته تاني فليسلم كل منكم على الآخر. فتأمل يعني مدى محبة المسلم لأخيه المسلم، ويعني هذا المجتمع الذي فيه أن الإنسان إذا فرق بينه وبين أخيه شجرة أو جدار أو حجر ثم قابله يسلم عليه، فتخيل مجتمع هذا شأنه، يحب كل واحد منهم الآخر ويبشو السلام بينهم، فهذا بلا شك هو مجتمع المسلمين. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقلنا أن هذه الآية صالحة للاستدلال، أو صالحة أن يستدل بها على أن يسلم الإنسان على الآخرين إذا دخل بيوتهم، وأيضا أن يسلم الإنسان على نفسه إذا دخل بيته. عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فالإنسان ينساش يسلم على أهله، ليس السلام بأن يسلم على الآخرين فقط، بل إذا دخل إلى بيته فأهلهم أولى الناس أن يسلم عليهم، تكن بركة عليك وعلى أهلك، بركة يعني زيادة في الخير. باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث فيه دلالة على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا يسلم على الصبيان ولا يستنكف ويستكبر ويقول هؤلاء صبيان يعني ليس لهم شأن فلا أسلم عليهم، بل كان يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستفاد منه أن الإنسان ينبغي أن يسلم على الصبيان حتى يعلمهم السلام، لأن الصبيان إذا سلمت عليهم وهذا سلم عليهم وهذا سلم عليهم فالصبي يتعلم، لأن من أهم أساليب تعليم الصبية هي الأسوة الحسنة والقدوة، لأن الصبيان يقلدون الرجال أو يقلدون الكبار الموجودين في مجتمعهم. فإذا السلام على الصبيان فيه تواضع، فيه تعليم للصبيان، وفيه أيضا تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم. السلام على الصبيان تواضع، السلام على الصبيان فيه تعليم لهم، وأيضا فيه تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأنس كان يسلم على الصبيان ويقول كان النبي يفعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فهكذا كان الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونهم. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق، يعني نبات من النباتات، قيل من البقوليات، فتطرحه في القدر، يعني تأخذ هذا النبات وتضعه في القدر وتكركر حبات من شعير، يعني كأنها تضيف عليه حبات من شعير. فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا، فتقدمه إلينا. الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم فقر، ولم تفتح عليهم يعني الدنيا إلا بعد فتح خيبر، فعرفوا الثمار والأكل، وإلا كانوا قبل ذلك كان عندهم شظف من العيش رضي الله عنهم. فكانوا إذا صلوا الجمعة مروا على عجوز من الأنصار، فكانت يعني عجوز عندها أشياء بسيطة، تأتي ببعض النباتات، نبات عندها من البقوليات، تضعه في القدر تسخنه وتضع عليه حبات الشعير، فإذا جاءوا تقدم إليهم هذا الحساء وهذا الطعام البسيط، فكانوا يفرحون به فرحا شديدا إذا انصرفوا من إيه؟ إذا انصرفوا من الجمعة. وجه الدلالة هنا فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها، فدل ذلك أن الجماعة من الرجال يجوز لهم أن يسلموا على المرأة، وهذا ليس فيه بأس، لكن بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. فهؤلاء جماعة أولا وليس فرد، هم جماعة. ثانيا هذه المرأة عجوز، هذه مرأة عجوز، والمرأة العجوز لا يفتن بها في الغالب، وهكذا. إذن بهذه القيود أو بهذا الشرط وشرط أمن الفتنة يجوز السلام على الأجنبية أو الأجنبيات. عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فسلمت فرد عليها السلام. ففي دلالة أيضا على أن الإنسان يجوز له أن يرد السلام على المرأة الأجنبية في حال أمن الفتنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنته ورد عليها السلام. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. النبي مر علينا فسلم علينا، هم مجموعة من النسوة وهو مر علينا فسلم عليهم. فيجوز الإنسان أن يعني يبدأ بالسلام على مجموعة من النساء بشرط أمن، بشرط أمن الفتنة. وإلا فالأصل أن المرأة الأجنبية التي يخشى منها الفتنة لا يسلم عليها، وهي أيضا لا ترد السلام. يعني امرأة مثلا سلم عليها رجل وهي تستشعر أن هذا الرجل إنما سلم عليها يعني ليس لغرض السلام فلا ترد. كذلك الرجل مر بامرأة وهو يظن أنها يعني مظنة الفتنة فلا يسلم عليها. وهذه أمور يعني الإنسان فيها رقيب على نفسه، رقيب على نفسه. وإلا فالأحاديث هنا جاءت بأن الجماعة يسلمون على الواحدة العجوز، وجاءت بأن الرجل يسلم على الجماعة من النساء، وهكذا. الباب التالي باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيه مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فاضطروه إلى أضيقه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي هريرة: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، هذا حديث واضح الدلالة، هذا حديث واضح الدلالة على أن الإسلام دين عزة ودين استعلاء، يعني يورث المسلم شعور بالعزة بلا فخر، وشعور بالاستعلاء بلا تكبر. هذا الشعور وهذا الدين العزيز وهذا الشعور بالاستعلاء يعني يملي على الإنسان ألا يبدأ الكفار المشركين أو الكفار من أهل الكتاب بالسلام، فإن البداءة بالسلام فيها نوع من يعني التشريف. لذلك المسلم مأمور بإفشاء السلام بين المسلمين، وأولى الناس بالله من يبدأ المسلم بالسلام، لأن المسلم من شأنه كما قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمسلم ذليل على أخيه، ذليل عليه بمعنى أنه يذل له، يحن عليه، يشفق عليه. للمؤمن كالعبد لسيده وكالأبي على ابنه. ولكن أيضا المسلم هذا، وهذا أيضا من محبة الله، فمن محبة الله عز وجل أن يحب الإنسان المسلمين وأن يذل لهم. وأيضا هذا المسلم عزيز على الكافرين، عزيز عليهم، شديد عليهم، كما قال عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا يبدأهم بالسلام، لا يبدأهم بالسلام، لأن في بدئهم أو في بدايتهم بالسلام تشريف لهم، وهم ليسوا بأهل التشريف، بل هم أهل بأن يحط من قدرهم لدينهم، وأن يحط من قدرهم لكفرهم. قال عليه السلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني لا تفسحوا له الطريق، عكس تصرف مع المسلم، ولكن تضطروا إلى أضيق الطريق، لأن اليهود يهودي أو النصراني إذا غضب أنه لا يسلم عليه وأنه يضيق عليه في الطريق فيستشعر أنه منبوذ، فربما راجع نفسه وعلم أن الإسلام دين عزة، ويعني يدخل بعد ذلك في الإسلام. إذا دخل الإسلام أصبح منا ونحن منه، وله ما لنا وعليه ما علينا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيعطوا الجزية، قالوا من شرطها أن يعطيها عن يد، يعني لابد أن تؤخذ منه يدا بيد، لا يرسلها مع مرسال ولا مع رسول، هو الذي يعطيها وهو صاغر. يعني قيل يجلس المسلم ويقف الكتابي ويعطي الكتابي وهو واقف يعطي الجزية، والمسلم يجلس ويأخذها منه، في نوع من إشعاره بإيد الذلة والصغار. كل هذا فيه تضييق على هؤلاء حتى يراجعوا أنفسهم ويعني يدخلون في دين الله أفواج. لأن الإنسان الكافر إذا وجد أنه محل ترحيب ومحل اهتمام ويسلم عليه من هنا ومن هناك ويرحب به وهو محل، إذن هو يستشعر أنه يقر على دينه الباطل فلا يراجع نفسه. يعني الإنسان دائما يعني يربط الأمور الدنيوية بالأمور الاعتقادية الأخروية، فإذا وجد أنه يضيق عليه في هذا المجتمع ربما راجع راجع نفسه. وهنا مثال. طيب نبدأ بالحديث الثاني الأول. عن أنس رضي الله عنه قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. لماذا؟ في الحديث نفسه، في نفس الحديث: لأن سلام عليكم، يعني يدعون علينا بالإسلام أي بالموت، فتقول وعليكم، فتقول وعليكم. فإذا قيل يعني كيف نعلم أنهم يقولون السلام عليكم ونحن نقول عليكم، فنحن نقرهم على الدعاء؟ قيل نحن يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، فنقول عليكم فنحن يستجاب لنا فيهم. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس دلالة على مشروعية الإنسان يسلم على مجلس فيه مسلمين وكفار. فإذا مررت المجلس فيه في مثلا نصارى ومسلمين فقلت السلام عليكم، هذا جائز لوجود المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهنا مثال مسألة، قيل الرد على سلام أهل الكتاب هل هو واجب أم ليس بواجب؟ بعض العلماء قال واجب كابن عباس والشعبي وقتادة تمسكا بعموم الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها. وعن مالك رضي الله عنه الإمام مالك قال ليس بواجب. فكيفية الرد؟ قيل تقول عليكم، رد عليك قال الكتابي لك النصراني أو اليهودي السلام عليكم، قل له عليكم. وقيل بل يرد عليه إذا تأكدت أنه لم يقل السلام عليكم، تأكدت بأن يعني نطقها نطقا صحيحا السلام عليكم، هنا يجب عليك أن تقول وعليكم السلام، تقول عليكم السلام، لا تقول ورحمة الله وبركاته، لا تدعو له بالرحمة ولا بالبركة، ولكن تقول وعليكم السلام. ورجحه ابن عثيمين رحمه الله قال إذا تأكدت أنه لم يقل السلام عليكم فلا بد أن تقول له وعليكم السلام تمسكا بعموم الآية. مسألة أخرى، حكم ابتداء الكافر أصلا بالسلام. الحديث حديث أبي هريرة حديث واضح، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ومع ذلك بعض العلماء قال يعني يجوز ابتداء الكافر بالسلام، يجوز أحيانا أن تبتدئ الكافر بالسلام، واستدل بقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وبقول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، مع أن الله جل يقول في حق إبراهيم أنه قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي. الله يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وإبراهيم يقول لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، ولكن رد الجمهور عليك بقوله بأن كلمة إبراهيم سلام عليك ليس معناها تحية، ولكن معناها المسالمة التي هي المثاركة لا التحية. ويكون الحديث في هريرة يعني هو أقوى في الدلالة على عدم جواز بدايتهم بالسلام. ومع ذلك بعض العلماء قال بأن حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عادة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي دلالة على أنه يجوز أحيانا أن تبتدئ الكافرة بالسلام. قال النخعي الإمام النخعي يقول إن كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام، فإن حديث أبي هريرة محمول على إذا كان لغير سبب يدعوكم أن تبدأوهم بسلام، يعني حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام ليس على إطلاقه، ولكن محمول على إذا كان البداء بالسلام ليس لها سبب، أما إذا كان هناك سبب فيجوز لك أن تبدأه بالسلام. يقول من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم أو حق صحبة أو جوار أو سفر، يعني قد يكون هناك أسباب معينة، هذه الأسباب كما قال النخعي قد تبيح لك أن تبدأه بالسلام، كان يكون قضاء ذمام يعني تقضي ذمة معينة، أو حاجة تعرض لك عنده، هو مثلا تاجر راح تشتري منه حاجة تريد أن تستلف منه بعض المال، أن تقترض منه بعض المال، أو حق صحبة هو يصاحبك مثلا في العمل، أو جوار هو جارك تمر عليه في غاديا وأنت رائح، أو سفر صاحبك في السفر، فهنا قد يجوز لك أن تبدأه أحيانا بالسلام. قال الطبري وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب، وفعله عبد الله بن مسعود بدهقان صاحبه في الطريق، فقال له علقمة أليس يكره أن يبدأ بالسلام؟ قال له عبد الله بن مسعود نعم، ولكن حق الصحبة، حق الصحبة. وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه. سئل الأوزاعي عن رجل سلم بنصراني إذا عن رجل مسلم مر بنصراني يعني يسلم عليه، قال إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. يعني لعل الإنسان لا يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا من حيث الأصل لا يبدأون بالسلام ولا يشرفون بذلك. وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، وإن كانت لك حاجة عنده فيعني سلمت عليه، فبعض السلف قد رخص في ذلك. هذه هي الخلاصة. باب استحلال السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فيسلم، فإذا أراد أن يقوم من المجلس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. دخلت المجلس سلم، وإنت خارج من المجلس سلم. باب الاستئذان وآدابه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن الآية أن الأطفال إذا بلغوا الحلم بلغوا سن الاحتلام فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل، أي يستأذنوا على آبائهم وأمهاتهم إذا أرادوا الدخول عليهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. الإنسان إذا أراد أن يدخل البيت بيت غيري يستأذن أول مرة، فإذا لم يؤذن له أن يعيد حتى ثلاث، فإن وصل إلى الثلاث لا يعيد، إن لم يؤذن له أو لم يرد عليه بعد الثلاث فليرجع. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث مصداقا لقوله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الآية تقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، والحديث يقول فإن لم يؤذن لك بعد الثلاث فارجع، لأن أحيانا الإنسان قد يرد ويقول ارجع، وأحيانا إذا لم يرد فهذا فيه معنى يعني عدم الإذن، أنه لم يأذن لك بالدخول، فتفهم من ذلك أن الوقت غير مناسب، لعله إما أنه نائم لم يسمع الإذن، وإما أنه سمع ولم يرد أن يرد، فأنت بذلك تعلم أن بعد الثلاث إذا لم يكن لك إذن فعليك بالانصراف. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني الاستئذان إنما شرع من أجل ألا يقع بصر الإنسان على شيء من الأمور التي لا ينبغي أن تقع عليه، فأنت تستأذن قبل أن تدخل حتى يتهيأ الإنسان المدخول عليه حتى يتهيأ ويصلح من وضعه، إذا دخلت عليه لا يقع بصرك مثلا على عورته أو عليه وهو متكشف أو في وضع لا يحب من أحد أن يراه عليه. وبالتالي الإنسان إذا هي جود الإنسان أنه مثلا يعني السلام عليكم يريد أن يدخل بيتا مثلا فسلم ثلاث مرات فلم يأذن له أحد، هذا جود له أن ينظر بعينه داخل البيت يشوف هو محدث موجود ليه، لا ما ينفعش أن تنظر بعينك من الشباك مثلا أو من النافذة أو كذا، أو تنظر من أي مكان إلى داخل المنزل. لماذا؟ لأن الاستئذان أصلا إنما شرع من أجل البصر، إلا يؤذن لك فارجع، لم يؤذن لك أن تطلق بصرك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجرته يعني يمشط رأسه، فإذا برجل ينظر إليه من باب الحجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظر إلي لفقأت عينك. وده معناها أن الإنسان الذي يطلع على البيت ولم يؤذن له فهو يعني ليس له حرمة، فإذا فقأت عينه فليس لها حرمة. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وعن أبي بعيد بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي وهو في بيت فقال أألج أدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان، علمه كيف يستأذن، فقل له قل السلام عليكم أدخل، فعلمه أن يبدأ إيه بالسلام، السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وعن كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة، قال له أخل تاني وقل السلام عليكم أدخل. باب بيان أن السنة إذا قيل لمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه إذا يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا. عن أنس رضي الله عنه في حديث مشهور في الإسراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في كل باب من هذا فيقول جبريل، من معك؟ يقول محمد. فالإنسان إذا دخل بيتا السلام عليكم يقول من أنت؟ يقول أنا فلان، يبدأ يسمي نفسه أنا محمد، من معك؟ أنا معي أحمد، وهكذا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر. فليقول لك من أنت وهو لا يعلمك، يريد أن يستأنس أو أن يعلم من أنت، فقل له أنا كذا، وتبدأ وتقول له تخبره باسمك الذي يعرفه. عن أم هانئة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة تستره فقال من هذه؟ قلت أنا أم هانئة، أنا أم هانئة. عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ قلت أنا. أنا يعني من أنا؟ إيه أنا يعني أنت مين؟ هو مش عارف أنت مين. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ قلت أنا، يعني ما قالش جابر، قال أنا. فقال النبي من وراء الباب أنا أنا، كأن النبي يستنكر هذا. قال كأنه كرهها، يعني أنت من؟ قول أنا مين يعني. فقال أنا أنا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها. باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله، وبيان آداب التشميت والعطس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن العطاس فيه إخراج إخراج للأضرار من الجسد، والتثاؤب فيه كسل أو من معاني الكسل، لذلك الله يحب العطاس، لأن الله عز وجل يحب لنا يعني السلامة. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. كل مسلم يسمع من قال الحمد لله بعد العطاس حقا على كل واحد أن يقول يرحمك الله، فرض عين عليه. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، أي أن الشيطان هو الذي يحملك على التثاؤب لأنه يريد أن يكسلك. فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، يرد التثاؤب ولا يسترسل معه، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان، ضحك منه الشيطان. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمه الله. إذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، يعني لا تقل له يرحمك الله إلا إذا سمعته يقول الحمد لله. لذلك قال المؤلف كراهة تشميت العاطس إذا لم يحمد الله عز وجل، إذا لم يحمد الله عز وجل، إلا لو كان لا يعلم الحكم، لم يعلم الحكم تقول له قل الحمد لله، يقول له الحمد لله، تقول له يرحمك الله وتعلمه الحكم. فإن كان يعلم فلا تسميته إذا لم تسمع منه الحمد لله. عن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطف وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطصون عند رسول الله يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا غير المسلم إذا عطف وقال الحمد لله لا تقل له يرحمك الله لأنه ليس محل رحمة وهو على دينه، ولكن قل له يهديكم الله تدعو له بالهداية ويصلح بالكم أي يصلح بالكم بعد الهداية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تساءل أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل يعني يغلق فمه ولا يفتحها. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله؟ قال نعم، يعني كان من شأن الصحابة أن يتصافحون باليد؟ قال نعم. عن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. كلمتهم أول من جاء بالمصافحة الظاهر أنها من كلام أنس. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. سبحان الله، إذا تصافح المسلمان يغفر لهما قبل أن يفترقا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. هذا الحديث يدلنا على أدب الإنسان، إذا لقي أخاه لا يلتزمه، لا يحتضنه، لا يقبله، ولكن يصافحه. هذا الحديث يضاف إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتاه زيد فقرع الباب فقام إليه النبي يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، فاعتنقه وقبله. طب كيف يجمع هذا الحديث وحديث أنس الرجل يلقى أخاه فلا فينحني له؟ قال لا. قال يلتزم ويقبله؟ قال لا. هذا محمول على يعني حديث تقبيل النبي واعتناقه لزيد أن زيدا كان قد قدم من سفر. إذن إذا جاء الإنسان من سفر أو الصديق جاء من سفر ولم تكن يعني قد رأيته من مدة فلا بأس أن تقوم إليه وأن تعتنقه وتقبله، القبلة من الجدين. ولكن يعني من حيث الأصل، من حيث الأصل فالسلام يكون بالمصافحة، فلا يكون الالتزام والاعتناق هو الأصل. كلما لقيت إنسان تقبله وتعانقه، لا، هذا لا يفعل إلا للقادم من السفر أو للإنسان الذي مر مدة بعيدة وأنت لن تره. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي صاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتى يا رسول الله فسأله عن تسع آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي، فيها دلالة على أن العالم يشرع أن يقبل أو أن تقبل يده، مشروعية تقبيل يد الرجل الصالح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فدنونا من النبي فقبلنا يده، تقبلنا يده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلنا هذا الحديث. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حارث التميمي جالسا فقال الأقرع بن حارث إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. هكذا يعني قرأنا كتاب السلام، وإن شاء الله نقف على كتاب عيادة المريض المرة القادمة. ولكن هناك أسئلة في خمس دقائق ممكن يعني نستقبل الأسئلة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أليس هذا نهي؟ معذرة لم أفهم الأمر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. تضطروه إلى أضيقه، هذا الأصل هو ألا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ولكن بعض السلف رخص في بداءتهم بالسلام عند الحاجة. عند الحاجة يعني إيه؟ إذا كنت تخشاه، مثلا أنت في بلد معظمهم نصارى أو شوكتهم قوية وأنت تخشاهم، وإذا لم تبدأهم بالسلام ربما يعني آذوك، فأنت تبدأهم بالسلام حتى تتقي شرهم، من باب قول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فهذا يعني فعلها، بدأهم بالسلام حتى يتقي شرهم. أيضا قالوا قد تبدأهم بالسلام إذا كنت محتاجا إلى ذلك، كأن كان لك جار أو صاحب في سفر أو هكذا، أو تحتاج منه شيئا. واستدلوا بحديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، السلام عليكم، وهم جلوس يعني يهود ونصارى ومشركين، السلام عليكم. فالظاهر أن السلام عليكم يعم هؤلاء وهؤلاء، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في وقعة خاصة، وهي يعني أنه كان يحتاج منهم شيئا، فهكذا قال بعض السلف. أليس الأول اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل هو الحافظ؟ نعم، الأول اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا نتكلم على فقه الأحاديث، نتكلم على فقه، بلا شك أننا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا نتكلم على فقه المسألة. والأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الاستثناءات أيضا هذه التي ذكرها السلف، السلف أيضا كانوا أحرص منا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نظروا إلى الأدلة الأخرى، نظروا إلى الأدلة الأخرى، نظروا مثلا إلى قول عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاة، فقال الإنسان قد يخاف على نفسه مثلا منهم، إذا كان في بلد معظمهم نصارى مثلا أو في بلد هكذا، الإنسان قد يحتاج شيئا منهم، وإذا لم يسلم مثلا لم تقضى حاجته، فاستثنوا هذه الاستثناءات. فنحن نتكلم على فقه الأحاديث، ونتكلم على أن المسألة هناك بعض السلف فعل هذا الأمر ونقيده بالحاجة، يعني لا يفعل إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، وإلا فالأصل ألا يبدأ بالسلام، متن مختصر للآداب الإسلامية، أظن في ابن مفلح له اللي هو مختصر الآداب الشرعية لابن مفلح، وأيضا في مختصر لذات المعاد، إن هذه خير العداد فيها مختصرات، والآداب الشرعية لابن مفلح كتاب عظيم النفع، يعني له مختصرات موجودة، مختصر الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي.